هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الله الله الله الله العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز مذل السميع السميع البصير الله الله الله الله العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الكريم الرقيب المجيب الواسع الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الحكيم الشهيد الحق الوكيل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله القوي المتين الولي المحصي والمبدي والمعيد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد اللہ